لقد طلعت على كتاب الحديث للسنة الثالثة المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يقالك بين المسلمين فاحذروا. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لآدم فهو عدو للبشر إلى آخره، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ وأنا في خلاف العلماء لا أعرف، بعضهم قال إنه من الملائكة ثم خلق ولعن، وبعض أهل العلم قال إنه من الجن، وأن الطائفة التي كانت منها هو جن، ولهذا قال جل وعلا لا يسأل الجن فسأل عن ربه، فبين سبحانه أنه من الجن، والجن هو المعروف والثقل الثاني، قال بعض أهل العلم وهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس فهو أبو الجن، وفيهم الشياطين وهم الرادة. ولكن قال بعض اهل العلم المدين طائفه من الملائكه قال المدين لانه استجنوا اكتفوا وقيل لهم جنه من الملائكه وقال قولها مشهوره ولكن جماعه من المحققين يرجحون ان الجن غير الملائكه وانه كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم فلم تعبده الامر فلما ابى وفساق وتكبر وعين اطول يتعبد الله وصار من ذريته الشياطين ومن الجن منهم المؤمن ومنهم الصفات وجنة خلقهم مازي من النار ولكنهم خلقهم من النار وخلقهم من الدين فهو ليس من الملائكة العنصر عنصر الملائكة من عنصره من النار فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة ولكنه كان معهم فلما أوذي في الجنة التي تكبر وعصى فطرد الله بعده العنصر ولهذا اختار على الكتاب الكبير والجماعة وقالوا إنه من الجن وهو أبوه خلقه الله المازي من النار وليس من الملائكة ولكنه كان معهم السماء فليتعبد فلما استكبر طرد والعين.